وصل بنا الحديث في مسألة المواريث وعلم الفرائض، وقلنا أن علم الفرائض من العلوم العزيزة التي قل من يفقهها كما ينبغي، وقلنا أنها تدرس بمفردها علم لوحده لأنه كبير وليس بالهيبة، وما ذكره المصنفون في هذا الكتاب يعني اختصار ولكنه غير مخل. أما أننا مفصل فهذا أمر له مقام آخر، فسنسرد وإن كان هناك شيء يحتاج إلى بسط قليل سنبسطه إن شاء الله عز وجل. أما دراسة المواريث بهذه الطريقة لا تصلح، لأن ده بقول لك ده علم لوحده خاص، علم المواريث ده علم منفصل. يقول: وجملة أصحاب الفروض 21، والفروض المعينة لأصحاب الفروض 6، وهي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. ديت اللي هي الفروض التي ذكرها ربنا في القرآن. وفي مسألة هنا أوضح لكم عين، يعني مثلا بنقول إيه، توفي رجل، اكتب المسألة دي كده اكتبها، لأن البعض بيخطأ فيها وما ينبغي أن يخطأ فيها أحد. توفي رجل وترك أم وزوجة وبنت وأب. توفي رجل وترك أم وزوجة وبنت وأب، كويس كده يا أخوانا؟ اكتب عندك للأم السدس فرضا، السدس فرضا لوجود الفرع الوارد تحت منها، وللزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارد، وللبنت النصف فرضا لانفرادها وعدم المعصب لها، لانفرادها البنت النصف النصف. يبقى الأم إيه؟ خليك معايا يا أحمد، الأم إيه يا شيخ سيد؟ السدس، والزوجة الثمن، والبنت النصف. اكتب وللأب السدس زائد الباقي بالتعصيب. طيب ما أريد أن أنبه إليه وهي السدس والثمن والنصف والسدس، ما المراد؟ هل يا ترى وبأي أصحاب الفروض نبدأ؟ يعني أبدأ مثلا أخذ النص الأول، ولا أبدأ مثلا بالسدس، ولا أبدأ بالثمن؟ الجواب أحسنت، يبقى انا باخد نص التركه للبنت، مظبوط، وثمن التركه للزوجه، وسدس التركه للام، وسدس التركه لمين؟ للاب. وجمع بقي شيء يروح للاب، ما بقي شيء انتهينا، ما كفت التركه حاجه اسمها ايه؟ تعول المساله. وادي بالكم هنا، لان بعض الناس يقول لك طب أبدأ بالنص، هو ظن لما أقول إيه نصف التركة والثمن يبقى أخذ النصف وأخذ الثمن من الباقي، لا خطأ. معنى كلمة الثلث ثلث التركة، النصف نصف التركة، الربع ربع التركة، الثلثين ثلثي التركة. واضح يا إخواننا؟ دي أيضا مما ينبغي ذكره، الورثة التي يرد ذكرهم في مسألة المواريث يرد ذكرهم بالوصف مش بالعين. يعني ما نقولش ايه مات الحج محمد وترك سعيد وعبد الله، لا ما تنقلش كده خالص. بنقول ايه مات رجل وترك ابن بنت زوجة اخت عم بالوصف بالنسبة لمن مات. مفهومة ديت؟ يبقى بناء على ذلك لما يقول لك واحد يقول لك توفي ابي وترك اربع اولاد وترك امنا ما نصيب كل وارث، المساله غلط، لان امك انت، ولكن بالنسبه للرجل اللي مات تعتبر ايه؟ ها؟ زوجها. فهمت يا اخوانا دي؟ يبقى ما من ياتي ذكرهم في مسائل الميراث ياتي ذكرهم بالوصف بالنسبه لمن؟ ها؟ لمن ما للمورث. وضحت التنبيهين دولت؟ طيب، تقسيم الميراث كما ذكرنا قبل ذلك له نوعين، اما ان ناتي بوصف الرجل ونذكر حالاته، يعني نقول مثلا ميراث الزوجه، الزوجه لها حالات، الحاله الاولى تاخذ الربع، متى؟ اذا كان الذي مات هيقرب لها ايه؟ زوجها. اذا كان هذا الذي مات ليس له فرع وارث لا منها ولا من غيره، يبقى تاخذ الربع. وتاخذ الثمن متى؟ اذا كان لزوجها الذي مات فرع وارث منها او منين او من غيره، يبقى اصبح للزوجه ايه؟ حالتين. ده طريقه التي ذكرها القران في الكتاب، وهي ذكر اصحاب الفروض وذكر انصبته. الطريقة الثانية سلكها العلماء، وهو يأتي بالفرض ويأتي بذكر من يأخذه ومتى يأخذه. يعني نقول مثلا إيه؟ من جملة الفروض النصف، ثم يقول من الذي يرث النصف؟ الزوج والبنت وبنت البنت والأخت والأخت الأب والأخت الشقيق. يبدأ يذكر من الذي يرث الإيه؟ النصف، ويذكر من الذي يرث النصف مع الشروط. يعني يقول مثلا إيه؟ ويرث النصف الزوج متى؟ إذا كان إن لم يكن للزوجة التي ماتت فرع وارث منه أو من غيره، يبقى يرث النصف. واخدين بالكم يا أخوانا؟ يبقى دول الطريقتين في دراسة علم الميراث، والطريقة الأيسر والأسهل هي التي ذكرت في القرآن، وهي أن يأتي بالوارث ويذكر نصيبه. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، هذا النصف، فإن لم يكن لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الثمن مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم، فإن كان لهن ولد فلكم الثمن مما تركت. يبقى ذكر الوارث وذكر حالة نصيبه. واضح يا أخوانا الطريقتين الاثنين؟ هنا أصحاب الكتاب جاءوا بالطريقة الثانية، وهي ذكر الفروض المقدرة في الكتاب وذكر من يأخذه بالشروط التي يجب أن تتوفر فيه. قالوا أولا أصحاب النصف، يعني من يرث النصف، وهم خمسة: الزوج عند عدم الفرع الوارث، ذكرا أو أنثى من الزوج أو من غيره، البنت عند انفرادها عمن يشاركها من أخواتها وانفرادها عمن يعصبها من إخوتها. يعني الرجل مات وساب بنت، ما سابش معها بنات تانيين ولا إخوة ذكور، بنسميها بنت إيه؟ منفردة. وتجد في علم المصري يقول لك إيه؟ نصيب البنت الصلبية، الصلبية أي من صلب الرجل ومنفردة، لها النصف. بعد ذلك بنت الابن عند عدم المشارك والمعصب لها والفرع الوارد، الأخ الشقيق عند عدم المعصب والمشارك أو الفرع الوارث والأصل الوارث، الأخت الأب عند عدم المعصب والمشارك والفرع الوارث والأصل الوارث، والأخ الشقيق والأخت الشقيقة. احنا هنسرد بس نقرأ قراءة، لأن من أصول دراسة الكتب ألا تترك شيئا من الكتاب، بحيث إيه؟ لما نيجي نقول مثلا احنا درسنا الفقه الميسر إلا باب المواريث، خطأ منك وممن درسه لك، يبقى في حالة الكتاب ده يرتفع من قائمة الكتب اللي انت درستها. فاحنا هنسرد ونقرأ على قدر الاستطاعة. أصحاب الربع وهم اثنان، الزوج يستحقه عند وجود الفرع الوارد، الزوجة تستحقه عند عدم الفرع الوارد. ثالثا أصحاب الثمن، الزوجة فأكثر عند وجود الفرع الوارد. يعني هنقول إيه، توفي رجل وترك بنت وأربع زوجات، من يرث؟ الجواب للبنت النصف فرضا، واخد بالك، والأربع زوجات الثمن لوجود الفرع الوارد يقسم بينهما بالسوية. يبقى الأربعة شركة فين؟ في الثمن. طيب سؤال لك، توفي رجل وترك أربع زوجات وبنت، ثلاث دخل بهن والرابعة لم يدخل، ما نصيب كل زوجة؟ ركز، ثلاثة دخل بهن بعد ما كتب كتبه على الرابعة مات، ما نصيب كل زوجة من التركة؟ الجواب لا تدري. أخونا عاطف، ها؟ كيف يا شيخ عاطف؟ وثلاثة دخل بهن والرابعة غير مدخول بهن، فضل، ها؟ يبقى هنا يشتركنا في الثمن مع أن الرابعة لم يدخل بها، والدليل على ذلك أن الزوجة الغير مدخول بها ترث من زوجها الذي مات، الإجماع. الإجماع واضح يا أخوانا المسألة؟ واضح يا شيخ؟ نسهاش. طيب بطلع نصف، لا ما تنقلش كده بقى. أخونا بيسأل البنت هتاخد النصف والأربع زوجات هياخدوا الإيه يا شيخ علاء؟ أربعة تمن. طب لو واحدة برضو آخر كلام يا شيخ علاء؟ ماشي. هنا يتبقى من التركة شيء يرد على البنت، ما تنقلش تعصيب، ماشي؟ يرد بالرد، في حاجة اسمها الرد، ما بقي من التركة الرد على الفروع الوارثة، وليس هناك رد على الزوجين. معايا أخي الفضل؟ يقول أصحاب الثلثين أربعة، وهم البنات عند عدم المعصب، وهو ابن الميت وصلبيه في حالة كونهن اثنتين فأكثر، كونهن جمعا. بنات الابن عند عدم المعصب وهو ابن الابن وعدم الفرع الوارث وهو الابن، وأن يكن اثنتين فأكثر. الأخوات الشقائق إن يكن اثنتين فأكثر وعدم المعصب لهم وهو الأخ الشقيق فأكثر. وعدم الفرع الوارث وهم الأولاد وأولاد البنين. الأخوات لأب إن يكن اثنتين فأكثر عند عدم المعصب، وعدم الفرع الوارث وعدم الأشقاق والشقائق. خامسا أصحاب الثلث اثنان، الأم تستحقه عند عدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة والأخوات. الإخوة لأم أن يكونوا اثنين فأكثر، وعدم الفرع الوارث من الأولاد وأولاد البنين، وعدم الأصل الوارث من الذكور وهما الأب والجد. أصحاب السدس سبعة، وهم الأب عند عدم وجود الفرع الوارث من الأولاد وأولاد البنين، الجد عند عدم وجود الفرع الوارث من الأولاد وأولاد البنين، الأم عند عدم وجود الفرع الوارث وعند وجود الجمع من الإخوة، عند وجود الفرع الوارث وعند وجود الجمع من الإخوة، الجدة عند عدم وجود الأم بنت الإبن عند عدم المعصب وعدم الفرع الوارث الذي أعلى منها سوى صاحبة النصف، فإنها لا تأخذ السدس إلا معها. الأخت الأب عند عدم المعصب وهو أخوها، وأن تكون مع أخت شقيقة وارثة للنصف فرضا. الأخ أو الأخت الأم عند عدم الفرع الوارث وعدم الأصل من الذكور الوارثين، وأن يكون منفردا. المسألة الخامسة في التعصيب، العصبة هم الذين يرثون بلا تقدير. كلمة بلا تقدير يعني إيه؟ يعني نصيبه مش مقدر، لا بالنص ولا بالربع ولا بالخمس، مش مقدر، لا يرث بالتقدير، بل يأخذ إما التركة كلها وإما ما بقي بعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضه. ده المعصب، لأن العاصب إذا انفرد حاز جميع المال، وإذا كان معه صاحب فرض أخذ ما بقي بعد الفرض، لقول النبي عليه الصلاة والسلام الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، يعني أقرب رجل. والحديث ده هو ذكره الإمام ابن رجب رحمه الله في جمع العلوم والحكم، وسيأتي بالتفصيل إن شاء الله. والعصبة على ثلاثة أقسام: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. العصبة بالنفس هم الابن وابنه وإن نزل، والأب والجد من قبل الأب وإن علا. يبقى عندنا الجد يكون من قبل الأب، والجد يكون من قبل الأم. هذا جدك أبو أبوك صح، وجدك أبو أمك. علماء الفرائض اصطلحوا، ولا مشح في الاصطلاح، على أن الجد من جهة الأم يسمى بالجد الكاذب، هكذا ذكر، بالجد الايه الكاذب اسمه كده الكاذب اصطلاحا يعني. أما الجد من جهة الأب يسمى بالجد الصحيح، واخد بالك؟ يقول: العصبة بالنفس هم الابن وابنه وإن نزل، والأب والجد من قبل الأب وإن علا، والأخ الشقيق والأخ الأب وإبناهما من قبل الأب وإن علا، الأخ الشقيق والأخ الأب وإبناهما وإن نزل، والعم الشقيق والعم الأب وإن علا وإبناهما وإن نزل، والمعتق والمعتقة، فمن انفرد منهم حاز جميع المال. إيه معنى كلمة انفرد يا شيخ أحمد؟ لا، كلام مش منضبط، عاوز كلام منضبط. فضل. ليس للميت ورث إلا هؤلاء، وليس له أصحاب فروض، خلاص يأخذ التركة كلها. يقول: فمن انفرد منهم حاز جميع المال، وإذا كانوا مع أصحاب الفروض يأخذون ما بقي، وإن لم يبق شيء أسقطوا. خلاص مش حاجة. إزاي والله بقى قضاء ربنا، إحنا يدخلنا معايا. العصبة بالغير وهم البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت الأب، كل واحدة منهن مع أخيها، وتزيد بنت الابن بأنه يعصبها ابن الابن في درجتها مطلقا، أخوها أو ابن عمها، وابن الابن الذي هو أنزل منها إذا احتاجت إليه. ومن عداهم من الذكور لا ترث أخواتهم معهم شيئا كأبناء الإخوة والأعمام وأبناء الأعمام. العصبة مع الغير وهم الأخوات الشقيقات مع البنات وبنات الابن، وإذا اجتمع عاصبا فأكثر، فإن اتحدا في الجهة والقوة والدرجة اشترك في الميراث كالأبناء والإخوة، وإن اختلف في الجهة يقدم الأقوى كالابن والأب، وإن اتحد في الجهة واختلف في الدرجة يقدم الأقرب درجة كالابن مع ابن الابن، وإن اتحد في الجهة والدرجة واختلف في القوة فيقدم الأقوى كالأخ الشقيق مع الأخ الأب. دي قواعد إخوانا عامة تحفظ، وبالذات في العصبة. المسألة السادسة: الحجب. الحجب هو المنع من كل الميراث أو بعضه لوجود شخص آخر أحق منه. يبقى بناء على ذلك لابد أن نفرق بين الحجب والمنع، بين الحجب والإيه؟ والمنع. يبقى الحجب يحجب الرجل أو المرأة لوجود شخص آخر أقرب منه للميت، حجبه إما منعه مطلقا وإما أنقص ميراثه. أما المنع وصف تحقق بالوارث فمنعه من الإرث مطلقا. مظبوط كده؟ وصف تحقق بمن موال. طب موانع الإرث كان يا سيدنا سميه: القتل والرق، اللي هو اختلاف الدين، اختلاف الدين، دي موانع. طيب أيضا نفرق بين الحجب والمنع، أن الشخص الممنوع وجوده كعدمه ملوش تأثير، ملوش إيه؟ تأثير. أما المحجوب وإن حجب حجبا كليا له تأثير. واخد بالك؟ يعني نقول مثلا توفي رجل وترك أم وأخ، أو ترك أم وابن كافر، يبقى الابن هنا ملوش وجود، ملوش إيه؟ وجود. ليه؟ لأنه كافر عنده منع. بعكس مثلا لما نقول إيه، توفي رجل وترك أم وثلاث إخوة وأب، وخبرك توفي وترك أم وثلاث إخوة وأب، الأب يحجب الإخوة حجب حرمان، يبقى الإخوة هنا حجبوا ومع ذلك أثروا في ميراث الأم فأنزلوها من الثلث إلى السدس. فهمت؟ يبقى فرق بين الممنوع وبين الإيه؟ المحجوب. يبقى الممنوع وجوده كإيه؟ كعدم، ملوش لازمة بس منحطه خلاص. طب المحجوب؟ لا بيؤثر. واضح يا إخوانا المسألة دي؟ عشان كده دايما لما نيجي نحل مسائل الميراث عندنا خطوات كده لابد أن تتبع. أول خطوة، هل في الورثة ممنوع أم لا؟ أول خطوة، حد قاتل، حد كافر، حد عبد، مفيش، انتهينا منه. خطوة الثانية، هل في الورثة محجوب أم لا؟ فيهم محجوب. طب حجب حرمان ولا حجب نقصان؟ حددنا من من الورثة يرث بالفرض ومن من الورثة يرث بالتعصيب، دي خطوات. طيب ما يوجد فيهم عصبة، انتهينا. بعد ذلك يوجد فيهم عصبة، نعطي أصحاب الفروض، وبعد ذلك ننظر إلى الإيه؟ العصبة. واضح أخوانا القواعد دي؟ يقول الحجب هو المنع من كل الميراث أو بعضه لوجود شخص آخر أحق منه، وهو على قسمين، حجب الأوصاف ويكون في من اتصف بأحد موانع الإرث، الرق أو القتل أو اختلاف الدين، فمن اتصف بواحدة من هذه الأوصاف لم يرد ووجوده كالعدم ويدخل على جميع الورثة. طيب حجب الأشخاص وينصرف إليه اسم الحجب عند الإطلاق وهو على قسمين، الأول حجب الحرمان وهو منع شخص معين من الإرث بالكلية ويدخل على جميع الورثة ما عدا ست، الأب والأم والزوج والزوج والابن والبنت، دول يستحيل أن يحجبوا حجب إيه؟ حرمان. يبقى لما واحد تسأله في مرس كده ويقول لك إيه، هل يحجب الأب حجب حرمان؟ فإن قال نعم لم يدرس شيء. يبقى عند الأب والأم والزوج والزوجة والابن والإيه؟ والبنت، دول ما لا يتطرق إليهم حجب الإيه؟ الحرمان، بل يتطرق إليهم حجب الإيه؟ النقصان. واخد بالك؟ الأب من التعصيب إلى السدس، والأم من الثلث إلى السدس، والزوج من النصف إلى الربع، والزوجة ها من الربع إلى الثمن، والابن والبنت يقل، لأن الابن والبنت يرثون بالتعصيب، يقل ميراثهم إذا وجد بعض الورثة. معايا يا إخوانا كده؟ يبقى حجب إيه؟ نقصان. أما حرمان فلا. طيب وسبب هذا الحجب وجود شخص أحق منه، ولذلك سمي حجب الأشخاص وهو سبعة أنواع، انتقال من فرض إلى فرض أقل منه، وهذا في حق من له فرضان كالزوجين والأم والبنت والأخت لأب، الانتقال من فرض إلى تعصيب، وهذا في حق ذوات النصف والثلثين إذا كان معهن من يعصبهن، انتقال من تعصيب إلى فرض أقل منه، وهذا في حق الأب والجد من الإرث بالتعصيب إلى الإرث بالفرض، انتقل من تعصيب إلى تعصيب أقل منه، وهو في حق الأخت الشقيقة أو الأب، فإن لهما مع أخيهما أقل مما لهما مع البنت أو بنت الابن، المزاحمة في الفرض كازدحام الزوجين في الربع والجدات في السدس، كازدحام الزوجين في الربع يعني ها؟ نعم، المزاحمة في التعصيب كازدحام العصبات في المال أو فيما أبقت الفرائض، المزاحمة في العول في حق ذوي الفروض في الأصول التي يدخلها العول، وعلى هذا نقول إن من أدلى بواسطة، انتبه، حجبته تلك الواسطة والأصول لا يحجبهم إلا الأصول، والفروع لا تحجبهم إلا فروع أعلى منه. يعني توفي رجل وترك أب وجد صحيح، ما نصيب كل وارث التركة للأب بالتعصيب، والجد حجبه الأب، وده بركه هنا يبقى أصل بيحجب أصل إيه أعلى منه. والفروع لا تحجبهم إلا فروع أعلى منهم، والحواشي تحجبهم الأصول والفروع والحواشي. المسألة السابعة في ذوي الأرحام. ذوي الأرحام هو كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة، وهم على أربعة أصناف: من ينتمي إلى الميت وهم أولاد البنات وأولاد بنات البنين وإن نزلوا، من ينتمي إليهم الميت وهم الأجداد الساقطون والجدات السواقط وإن علوا، من ينتمي إلى أبوي الميت وهم أولاد الأخوات وبنات الإخوة وأولاد الإخوة الأم ومن يدي بهم وإن نزلوا، من ينتمي إلى أجداد الميت وجداته وهم الأعمام للأم والعمات مطلقا وبنات الأعمام مطلقا والأخوال وإن تباعدوا وأولادهم وإن نزلوا. ودليل توريثهم قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، قال: الخال وارث من لا وارث له. وكيفية توريثهم أن ينزل كل واحد منهم منزلة من أدلى به فيجعل له نصيبه، والله عز وجل أعلى وأعلم. كم يبقى على المغرب يا مرشد؟ ها؟ تفضل يا شيخ. لا لا غير دي غير خالص، هذا غير. نقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى. فضل يسأل أخونا أكرمه الله: إذا مات الرجل وترك امرأة حامل، الصواب توقف التركة حتى تلد، ده الرأي الراجح. أما التفصيل تفصيل كده فاجق عطف. يسأل أخونا عن من موانع الإرث اختلاف الدين أي الكفر، وقلنا الدليل على ذلك ما ثبت عند البخاري من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فيسأل أخونا عن رجل سب دين الله، الجواب: لا يرث إن مات مورثه قبل أن يتوب ويرجع إلى دينه. وهنا مسألة دقيقة كأنني نبهت إليها قبل ذلك، وهي أن العبرة بكونه كافر أو مسلم عند موت المورث لا عند توزيع التركة. يعني مجرد ما مات المورث ترك مين؟ ترك ابن كافر وابن مسلم. الواد الكافر سمع ان ابوه مات قال: اشهد ان لا اله الا الله، لا يرث. لان العبره بايه؟ العبره بحالته عند موت مورثه. واضح يا اخوانا المساله دي؟ جزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.